يقول السائل: ما حكم العزاء؟ التعزية مشروعة. التعزية هو أن يعزى المسلم إذا ما فقد بعض أهله وأقاربه يعزى. وأما وجود مراسيم يسمونها مراسيم العزاء واجتماع الناس وعمل ولائم ومراسيم وقراءة القرآن وإهداء للميت كما يفعله بعض المسلمين، فإن هذه أمور محدثة. أما التعزية السنة، والتعزية ليس من شرطها أن تأتيه في بيته أو في اجتماع، إذا وجدته في السوق أو وجدته في المسجد أو وجدته في الطريق. وأفضل ما يكون هو أن يتبع الميت ويشيع الميت ويعزى أهله فيه، هذا أفضل ما يكون. فمن أدرك التشييع وعزى أهل الميت بعد دفنه وشارك في الدعاء له فهذا أفضل ما يكون. قل السائل: أريد أن أعتمر عن والدتي من المدينة وليس من التنعيم، مع العلم أني سبق لي وأن اعتمرت عن نفسي. والدتك إذا كانت ميتة أو عاجزة نعم تعتمر عنها من المدينة ومن غيرها من المواقيت، وأما إذا كانت على قيد الحياة وهي قادرة على أن تعتمر لا يجوز الاعتمار عنها. العمرة عن الغير شرطها أن يكون المعتمر عنه أن يكون ميتا أو عاجزا لا يستطيع أن يأتي إلى البيت. نعم. والسائل: هل النقاب واجب على المرأة، وماذا أفعل مع زوجتي إذا لم ترضى بالنقاب؟ الواجب عليها أن تستر وجهها بالنقاب أو بغيره، كل لباس يستر البدن والوجه فهو واجب. فإذا سترت المرأة بدنها فهذا هو الواجب عليها، ولها أن تتخذ ما يعني تجد فيه راحة لنفسها من أنواع الألبسة، لكن المهم الستر. ويجب على المرأة أن تستر بدنها ووجهها ويديها عن نظر الرجال الأجانب، ويجب على الزوج أن يحمل زوجته على ذلك، وليس في هذا حرية، حرية الشخصية فيما أباح الله. أما هذه المعاصي ليس فيها حرية، ليس للزوج الحرية في أن يعصي الله في الزوجة، وليس للزوج الحرية في أن تعصي الله في زوجها. نعم. قل السائل: هل يجوز للإنسان أن يقول في سجوده: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأيضا أن يقول: اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي، وأيضا أن يسأل الله أن يطيب رزقه وأن يعيده من الفقر؟ لا بأس أن يدعو بهذه الأدعية، وربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هذا دعاء وهو جزء من آية. وقراءة القرآن لا يقرأ في السجود، ولكن هو هذا دعاء وهو جزء من آية، فإذا دعا به في سجوده كما يدعى في الطواف خاصة بين الركن اليماني والحجر الأسود، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، فهو دعاء يدعو به في سجوده. لكن بعض العلماء يشدد في الفريضة ويقول أنه لا يدعو إلا بما ورد، وأما النافلة فالأمر فيها أوسع. قل السائل: ما معنى قول المصنف رحمه الله: فيؤمر أيضا بإصلاح غيره بهذه الأنواع الأربعة بحسب قدرته وإمكانه، فكيف يصلح غيره بالنوع الأول والثاني؟ يصلح غيره بدعوة الناس إلى الخير، يعلم الناس الخير ويوجههم إلى الأعمال الصالحة، فالعلم يبذل للناس والعمل الصالح يوجه الناس إليه، ولا يزال الإنسان بخير ما عمل في نفسه ووجه الناس إلى العمل. والعلم زكاته بذله، والعمل الصالح زكاته أن يوجه الناس إليه حتى يحصل له الأجران: أجر العلم وأجر التعليم وأجر العمل الصالح وأجر الاقتداء به في الخير. نعم. قل السائل: أتينا إلى المدينة وكانت معنا فتاة فأتتها الدورة الشهرية، فهل إذا ذهبت إلى الميقات وأحرمت ثم كيف تؤدي العمرة بعد ذلك؟ إذا أتى أهلها إلى الميقات تغتسل وتحرم وتلبي بالنسك الذي تريد وهي الآن وقت العمرة، وتبقى على إحرامها إلى أن تطهر ثم تغتسل وتطوف وتسعى. وبعض الناس يظن أن الإحرام أن الحيض يمنع من الإحرام، الحيض لا يمنع من الإحرام، والذي يمنع منه الحيض هو الطواف، وأما الإحرام وتلبي وتبقى على إحرامها إلى أن تطهر ثم تغتسل وتطوف. ومن الأخطاء أيضا أن بعض النساء إذا طهرت في مكة تذهب إلى التنعيم وتحرم مرة ثانية، هذا غير صحيح، هي على إحرامها الأول، لكنها إذا طهرت تغتسل ثم تذهب وتطوف وتسعى. والسائل: قلتم أن الإنسان فطر على الخير، وقلتم إن الأصل أن الإنسان الأصل في الإنسان الشر، فكيف نجمع بين القولين؟ لا، الأصل في أن الإنسان يولد على الفطرة، ولكن في من حيث الناس ومن حيث ما أفضى إليه حال الناس فأكثر الناس في خسران وفي هلاك، وما من مولود إلا يولد على الفطرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما أفضى إليه حال الناس بعد ذلك فأكثر الناس في خسران وفي هلاك وفي ضلال، وأما باعتبار الولادة فالإنسان يولد على الفطرة. يقول السائل: والدي كبير في السن وله مال في البنك وله ولد دون عمل ومريض نفسيا، فهل يجوز أن أخذ من هذا المال وأنفقه على أخي مع علم أن والدي تحت رعايتي ومعي في المنزل؟ إذا كنت أنت القائم على النفقة بعد أبيك فتنفق على هذا الابن بالمعروف، على أخيك بالمعروف، مثل لو أن والدك هو الذي يقوم بالنفقة أنفق عليه بقدر ما يسد حاجته، فتنفق بالمعروف، لا تبذر ولا تقصر في حقه. نعم. والسائل: ما حكم التهنئة بشهر ربيع الأول، وهل ورد حديث في فضله؟ لا تشرع التهنئة بربيع الأول، ولا يشرع فيه عمل كالموالد التي تفعل فيه أو فعل شيء من القيام أو الصيام بقصد المولد وموافقة ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه مختلف فيها أيضا من حيث التاريخ. فالتهنئة بربيع الأول أو بغيره من الأشهر التي لم تشرع فيها التهنئة فإن هذه من البدع المحدثة. نعم. يقول السائل: كيف يجمع بين الآيات الواردة في ذم الأكثر وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: عليكم بالجماعة وعليكم بالسواد الأعظم؟ الجماعة وصف متعلق بالدين، وليس المقصود بالجماعة الأكثر، ولهذا قال بعض العلماء: الجماعة من استقام على السنة ولو كان رجل على رأس جبل. فالجماعة ليس مفهومها كثرة العدد، وإنما المقصود لزوم الجماعة، عليكم بالجماعة. ولهذا جاء في الحديث: من فارق الجماعة قيد شبر، وفي رواية: من فارق السلطان. فهذا تفسير أن الجماعة هو السلطان ومن معه من المؤمنين، فهم الجماعة، من فارقهم فارق الجماعة، وليس المقصود بالجماعة هي الكثرة الكاثرة من الناس. قول السائل: في درس الأمس بينتم بدعية الاحتفال بالمولد النبوي، فما قولكم في الاحتفال بمولد المسيح وتهنئة النصارى بأعيادهم، حتى أفتى بعض الشيوخ بوجوب تهنئة النصارى بأعيادهم، وما قولكم في من حضر طقوسهم وقام وقال مثل ما يقولون وإن لم يفعل بألفاظهم وقام مثل ما يقومون وإن لم يفعل بألفاظهم مع ذكر الأدلة؟ الأدلة أن هذه بدعة محدثة، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن محدثات الأمور، قال: وإياكم ومحدثات الأمور. وهذا أشد من الأول، لأن هذا فيه تشبث بالنصارى وموافقتهم، ففيه بدعة ومشابهة لليهود بالنصارى وإظهار لشعائر دينهم، فإن هذا لا يجوز. كذلك فعل مولد للنبي صلى الله عليه وسلم، وإن سلم من التشبه بالنصارى يعني في دينهم وفي شعائرهم، إلا أنه بدعة، لكن هذا بدعة وتشبه، فالمسلم عليه أن يلزم السنة، ولا يجوز له أن يحدث شيئا من الدين وإن كان له إرادة وقصد حسن. نعم. قول السائل: ما حكم قراءة الفاتحة في العزاء؟ لا تشرع قراءة الفاتحة في العزاء ولا عند ذكر الموت، كما يقال الفاتحة على روح فلان، هذه كلها بدع محدثة. المشروع هو الاستغفار للمسلمين والدعاء لهم بالمغفرة والرحمة. نعم. والسائل ما الفرق بين اليقين والصدق؟ اليقين مرتبة في العلم، والصدق يطلق على معاني كثيرة، يطلق على الصدق في القول وعلى الصدق في العمل، فإن مرتبة الصديقية تقتضي الصدق في القول والعمل. وأما اليقين فهو متعلق بالعلم، وصف ومرتبة مراتب العلم. نعم. يقول السائل ماذا يقصد العلماء بقولهم دعوة الجفلة؟ دعوة الجفلة هي الدعوة العامة التي لا يعين فيها رجل، مثلا يقوم رجل في مسجد ويقول عشاءكم غدا عندي، هذه جفلة ليست معينة. وأما الدعوة الخاصة هو أن يخصك الرجل وأن يدعوك، فإذا دعاك تجب إجابة الدعوة إن لم يكن هناك مانع. والسائل ما حكم إعداد الطعام والشراب وإعطاء الأجور لمن يحفر القبر؟ هذا متى طعام والشراب؟ أذكر وقتا. إعطاء الأجر لمن يحفر القبر إذا كان ليس له عمل وغير موظف من الدولة فينبغي أن يعطى أجره لأن هذا عمل. وأما فعل قهوة أو شاي إذا كان يراد به بدع محدثة فهذا لا يجوز. وأما إذا كان عارض، يعني رجل يحفر القبر فأتي له بقهوة أو شاي لأنه تعب، هذا لا بأس به. لكن إذا كان يصحب هذا بدعة أو أمور اعتادها الناس ينبغي تجنب هذه الأمور. ولسأل ما حكم زيارة قبر أم النبي صلى الله عليه وسلم، وهل ورد حديث في ذلك، وهل يذهب إليها لزيارتها، وما يقول عندها، نرجو التوجيه، وهل أذن النبي صلى الله عليه وسلم زيارتها؟ زيارة قبر أم النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع للأمة، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم استأذن في زيارة قبرها فأذن له، واستأذن في الدعاء لها فلم يؤذن له. وأما الأمة فلم يشرع لها أن تزور قبر أم النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها كغيرها من الذين ماتوا قبل الإسلام والله أعلم بحالهم. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن الدعاء لها، ولو كان لها حكم الإسلام لرخص للنبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء لها. نعم. قل سأل أيهما أفضل، التسبيح بالسبحة أو اليد؟ تسبيح باليد وعقد تسبيح بالأصابع والأنامل هذا أفضل، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قل سأل أليس من معاني العافية في الحديث العافية من الأمراض القلبية؟ العافية لفظ عام يشمل العافية في الدين والدنيا والأمراض البدنية والنفسية، لفظ عام. ولسأل هل توجد عبادة معينة تفعل ليلة المولد الشريف، وما حكم إحياء هذه الليلة بالذكر الجماعي بصوت واحد كالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليس هناك أي عبادة متعلقة بالمولد.